القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. عن شبل المروزي وكان من الزهاد أنه اشترى لحما بنصف درهم فانقضت عليه حدأة فخطفته منه، قال: فدخلت المسجد أصلي فيه، ثم رجعت إلى المنزل فقدمت لي زوجتي لحما، فسألتها: من أين لكم هذا؟ فقالت: تنازعت فوقنا حدأتان فسقط اللحم منهما. فقال شبل: الحمد لله الذي لم ينس شبلا وإن كان شبل ينسى. حكى ابن الملقن في كتاب الحدائق أن رجلا استودعه بعض الملوك جوهرة فرمى بها ولده فانكسرت 4 قطع، فأصاب الرجل هم عظيم، فلقيه رجل فعلمه الأبيات الآتية: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج لوعة القلب الشقي، وكم هم تساء به صباحا وتعقبه المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأسباب يوما فثق بالواحد الأحد العلي. فأكثر الرجل من قولها، فبينما هو كذلك وإذا برسول الملك قد جاءه وقال: إن الملك قد أصابه وجع شديد، وأمره الحكماء بكسر جوهرة 4 قطع ويشرب عليها الماء، وقد أمرنا الملك بكسر الجوهرة. فقال الرجل حبا وكرامة، وحصل له سرور كبير، فسبحان اللطيف بعباده. لما ضرب أحمد بن حنبل بالسياط في فتنة خلق القرآن، قال في الصوت الأول: بسم الله، وفي الثاني قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وفي الرابع قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ثم انقطعت حاشية سراويله فقال: اللهم إني أسألك باسمك الذي ملأت به العرش، إن كنت تعلم أني على الصواب فلا تهتك لي سترا، فرفعت سراويله رضي الله عنه وأرضاه. من التهديد بالدعاء أن رجلا من العرب قد أخذ ماله، فكتب إلى آخذه: يا هذا، إن الرجل ينام على الثكل، أي على فقد أولاده، ولا ينام على الحرب، أي على سلب ماله، فإما رددته وإما عرضت اسمك على الله تعالى كل يوم وليلة 5 مرات. غدا نلتقي في بستان الحكمة.